إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. ولما ضيق عليه أهل مكة الخناق وآذوه وعذبوا أصحابه، ثم طاردوه وطردوه وقاتلوه وحاولوا قتله، وقتلوا أصحابه في أحد وأدموا وجهه الشريف، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، بهذه الرحمة والشفقة بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا العطف والرأفة عامل الرسول الرحيم خصومه وأعداءه كما عامل بالرحمة أصحابه. الرحمة صفة من صفات المولى جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم، وهو الرؤوف بعباده، وهو اللطيف بخلقه، وقد بعث بها رسوله الكريم. قال ربنا الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء بشريعة الإسلام على هذا المقتضى. قال ربنا الودود: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم لقد كان يشق عليه ويعز عليه ما يشق على أمته، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكم من موقف قال فيه عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا ولفعلت كذا. ولقد كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مما يعلم من شدة وجد أمه من بكائه، كما روى ذلك أنس عنه وهو في الصحيحين. أيها المسلمون، الرحمة رقة وعطف وشفقة ولطف وحنان ومروءة. الرحمة مشاعر تقوم بالقلب الرحيم، وعواطف تجيش من الفؤاد الكريم، هي صفة من صفات الأنبياء ودليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ كأنه يلومه على البكاء، ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري ومسلم. الرحمة تثير الألفة والمحبة بين الخلق، وهي سعادة في القلب وطريق إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، أي عادل، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وضعيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. الرحمة ترقق القلب فيرحم من دونه حتى البهائم والطيور. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة، أي طائرا، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، أي تحاول الطيران، فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن جعفر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل، أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، أي أن الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وبكى هذا الجمل، فحن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وهما أعلى أذنيه، فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه، أي تضربه، وتدئبه، أي تتعبه، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذا في البهيمة، فما تقولون لمن يؤذي البشر ويهضم حقوق الضعفاء ويأكل أموالهم بالباطل ولا يرحم صغيرا ولا كبيرا؟ وكما أن رحمة الخلق جالبة لرحمة الله للعبد، ففي الصحيحين: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. فهذه صفة هذه الأمة، أي أن الرحمة صفة هذه الأمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وكذلك فإن الذي لا يرحم لا يرحم، كما نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الرحمة في الحكم والتشريع فباب طويل يطول ذكره. فالشريعة كلها رحمة، رحمة في مقاصدها، ورحمة في تطبيقاتها ووسائلها وغاياتها. أيها المسلمون، هذه هي الرحمة التي بعث بها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ديننا، دين الرحمة والتراحم في السلم والحرب، مع الأعداء والأصدقاء، مع الحيوان والطير، رحمة في العبادة والتعامل والحكم، ورحمة في كل تفاصيل التشريع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها، كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. عباد الله، تقف العبارات حائرة والتعابير قاصرة عن الإحاطة بوصف رحمة أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، فأين من ذلك ما تدعيه الحضارات الزائفة الخاوية من الرحمة والعدل، والتي وللأسف الشديد اغتر بها أكثر المسلمين، صاروا لا يصفون الكفار إلا بكونهم أصحاب إنسانية، يرحمون المرضى والضعفاء، غير ذلك من الأوصاف التي هم غائبون عنها في الحقيقة بالكلية. أقول: فأين من ذلك ما تدعيه الحضارات الزائفة الخاوية من الرحمة والعدل التي إذا ظهرت لم ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وإذا تولت سعت في الأرض لتفسد فيها وتهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس العذر لقومه وهم يريدون قتله، ويشفق عليهم وهم يحاربونه، يريد هدايتهم وإسعادهم، بينما يدعي الرحمة فاقدوها. الذين يتلمسون الأعذار للبطش ويخترقون الأكاذيب للحرب والقتل والفساد والتدمير. قال ربنا القدير: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا وإن من الرحمة بالبشرية ردع هؤلاء وكفهم، وإن الشدة عليهم هي الرحمة التي جاء الإسلام بنشرها ووقف الطغاة في وجهها. أيها المسلمون، إن الإنسان لم يتميز بجسمه وقوته، فمن المخلوقات ما هو أشد منه قوة وخلقا، بل تميز بقلبه وروحه وعقله ومشاعره. وليس فخرا أن يكون الإنسان غليظا شديدا، بل الفخر أن يسمو بخلقه وأن يعلو بطبعه. الرحمة ليست ضعفا وخورا، بل هي في موضعها سمو ورقي وعظمة وجمال، تتمثل فيها أحسن جوانب الإنسانية المشرقة من اللطف والعطف والرقة والحنان. عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو يحمل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أطال في السجدة. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال للناس، أو قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، أي ركب ظهره صلى الله عليه وسلم، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، رواه أحمد والنسائي. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، تخلقوا بأخلاق نبيكم الزكية، وتمسكوا بمبادئ دينكم الرضية. لقد جمع هذا الخلق الرفيع الخير كله. عباد الله، الرحمة تواضع النفس وكسر الكبرياء، الرحمة بذل المعروف والإحسان، ومواساة المحتاج، وصلة الأرحام. الرحمة تعني العطف على الضعفاء والمرضى وذوي الإعاقات واليتامى والمحرومين بمساعدتهم وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم. الرحمة مقتضاها نصرة المظلوم وردع الظالم والأخذ على أيدي السفهاء. الرحمة تعني الاهتمام بشؤون المسلمين، وأن يعيش المسلم قضايا إخوانه ويشاركهم آلامهم وآمالهم وإغاثتهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة المسلمين وتعليمهم غاية في الرحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه البخاري ومسلم. اللهم أسبغ علينا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. اتقوا الله وارحموا إخوانكم الذين ابتلاهم الله بالمعاصي أو الانحراف، فاهدوهم وبينوا لهم وانصحوهم وأنتم ترجون نجاتهم، يعظم لكم ربكم المثوبة والأجر. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم، وفيها قبض، وفيها النفخة، وفيها الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت وانتهيت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنك على كل شيء قادر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.